لا لا تقول نقدر يا مصريين بريال قطعة الظاهر مثل هذا إن شاء الله أنها مما جاء في العادة بالتسامح به تصدق به عنه ونرجو الله أن يبرئ ذمته. لكن إذا لقيته يوما من الدهر بلغه قل الله قضية كذا وكذا وأنا وجدت أني إن ركبت التجارة وجئت إليك كذا 200 ريال أو أكثر وإن تكلمت الهاتف نعم يمكن ما ألقاك أول مرة بعد يقول لك الصبيان يبيشونه وهذه مشكلة بعد شرطنا إلى مشكلة عند الناس الآن تذهب ثم يرفع سماع الصبي هم من يبلش هم من هات وين أبوه بابا ما ماتي وين ما ماما ماتي ما تسأل وبعضهم يقول الصبيان صار السلام عليكم السلام عليكم وين بابا وين بابا ولهذا يجب ان الانسان يلاحظ هذه المساله لا يجعل التلفون بمتناول الصبيان لانه يتعب الزاهد يروح عليه الوقت ضيع عليه الوقت ولا ينال رؤيته ان شاء الله لبعض الاحيان نفهم على الناس ثم يقابلونها الصبيان لهم ما نتخلص منه اخيرا لا ياسر ونطق المكالمه وهذا مهم طيب هذا يجب ان يلاحظ الانسان غيره ربما يكون في بلد آخر خسر مثلا ريال وريالين تقول إذا أمكن الصبر وعدم إجابتها فهو أفضل وذلك لوجهين الوجه الأول أن بعض النساء إذا حملت أصابها الكراهية لزوجها تكره زوجها ولو كانت معه سنين فليصبر عليها حتى يزول الوحل وربما ترجع إلى طبيعتها ويزول ما في قلبه وكذلك ربما مع التمرن وإذا ولدت وعرفت أنها الآن بقيت لابد أن تبقى عند زوجها ربما يزول ما في قلبه فأرى إذا كان قد رغب فيها في خلقها ودينها أرى أن يصبر عليها ويؤثرها حتى تهدأ الأمور وبعد الوضع ينظر إذا كان لا يمكن البقاء فلا بأس أن يطلب حقه لأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين خلوق ودين وهو ممن شهد له الرسول بالجنة عليه الصلاة والسلام ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني ما أطيقه فقال لها أتردين عليه حديقته قالت نعم فدعاه وقال له خذ الحديقة وطلقها فأخذها وطلقها فمشورتي لهذا الرجل أن ينتظر حتى تضع وربما تتبدل الأوضاع ما دامت قد أعجبته بدينها وخلقها وإذا لم تستقم الحال فلا حرج عليه أن يطلب حقه الذي أعطاه كلا من الهدايا والصداق وغير ذلك وإذا رجع إليه فهو له لأنه أخذه بحق وإذا أخذه بحق ملكه فهو حين أخذه للزواج ملكه فإذا رد عليه فهو منه لا يجب عليه أن يرده على من أخذه منه نسأل الله له الهداية أول نسأل هذه المرأة هل إنها ظنت أنه حرام أنه حلال إذا طلبه الزوج وألح يعني هل هي تظن أن الجماع في نهاية رمضان لمن وجب عليه الصوم حلال إذا ألح به الزوج إن كانت كذلك فليس عليها شيء لأنها جاهلة وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت فإن قالت إنها تعلم أنه حرام وأنه لا يستباح بإلحاح الزوج نسأل مرة ثانية هل أكرهها على ذلك بأن أخذها غشما وجمعها إن قالت نعم قلنا لا شيء عليه